أن نزل بالركبة يا غريم بنقشك في أصل دينك. أقول لك أنت ليه تحرم الزنا؟ أنت ليه تحرم بيني وبين دار شهوتي؟ قل يا أخي ده تحريم الله. قلت بماذا أصنع؟ القانون الألماني يقول لك يعني 18 سنة شهوتي استعرت وأنا ابن 15 سنة ليه تمنعني؟ تضيق علي ليه؟ فبيناقش في أساسات الأديان، بيناقش في جزئية صغيرة من الجزئيات التي أنت تناقش فيها من جهتك الخنزير، لماذا تحرمه؟ تأتي إلى المجوسي من يجادلك ليه تحرم زواج الأخت؟ لماذا تحرم زواج الأخت؟ افرض أنا بحب أختي. كلامهم بهذه الطريقة فارق في مناقشتك لأخ من إخوانك وبين مناقشتك لكافر ملحد. يعني أتاني الإخوة بواحد من الصين من مدة، أنا أسمع كلام هذا الصيني من خلال المترجم بكتئب أشد الاكتئاب عشان أوصل له حاجة إني أقر إن في إله أكلمه في أخي إله إنك مش عرفني بهذه الطريقة. تفارق في المناقشة، يعني مثلا أنا الآن جئت وضربتك وأخذت أموالك كلها، أنا أقوى منك كده، يعني مفيش حد، مفيش حساب، مفيش نوم لنفس، مفيش أي شيء، خلاص أنا ضعيف وأنت أقوى، كلت أموالي وانتهت، يعني مفيش قصاص للمظلوم في يوم من الأيام. فالمناقشة تدور معه حوله كي يقر فقط بأن هناك رب سبحانه وتعالى. تفارق بين المسلمين الذين يخالفون في مسألة من المسائل نتيجة اجتهاد في فهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفارق بين شخص لا يقر لك بأصل دينك يقول لك الخنزير طعم حلو لا تمنعني منه، فارق كبير يا إخوان. لابد أن يعرف كما روي، قل روي بلفظة التمريض بعدي عن تحقيق الإسناد، عن عمر تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لذلك تجد أيام التكفير والهجرة ينظر إلى أي دليل ينزله عليك. مثلا يقول لك تعال صلي جماعة، تقول أنا أصلي في البيت، أقول لك فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يلزمك بالناس ينزل عليك أي كفر. فليس هكذا أبدا، فلا بد من إمعان النظر في الاستدلالات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.